تذكر جميلي مذ خلقتك لطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر، سلم إلي الأمر، وسلم إلي الأمر، واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر، سلم إلي الأمر، واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك الخلق جميعا فقل يا الله، إذا كنت في شدة فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا جاءك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما حضرته الوفاة كان يمسح الوجه الكريم بماء بارد ويدعو الله فيقول: اللهم هون علي سكرات الموت. الحبيب، خير خلق الله وأغلى مخلوق عند الله، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، ومع ذلك وهو على فراش الموت كان يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فماذا نفعل نحن إذا كان سيد الخلق يدعو الله أن يخفف عنه سكرات الموت؟ فماذا نحن صانعون؟ وكانت فاطمة بجانبه تقول: وكرباه على كربك يا أبتاه. فكان الحبيب يقول لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. سيدي،

من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الرخام لا يمنع العذاب، الرخام ليس عازلا من عذاب الله. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. والآن يحمل الجثمان على أكتاف 8 من رجال البحرية. إلى أين؟ إلى القبر. وهنا يتأخر الجميع، فلا يستطيع مخلوق أن يعيش مع الشاه ساعة. الكل يتأخر، والشاه ينام في قبره. فماذا قال له القبر؟ ماذا قال القبر للشاه؟ قال له: يا عبد الله، جمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك؟ تركت الدنيا ام الدنيا تركتك؟ استعددت للمنية ام المنية عاجلتك؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. معشر السادة، ويغلق الان القبر المظلم، والكل يرجع، الكل يرجع من هنالك الى هناك، الكل يرجع والشاه وحده. فماذا قال ربك للشاه؟ ماذا قال ربك للشاه؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يطول بنا المقام. ايها السادة الاعزاء، اعوذ بحضراتكم من هنالك حيث مستشفى المعادي، الى هناك حيث قصر عابدينا، الى هناك حيث قبر الشاه، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم، له الحكم. له خبر مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وقدم الخبر على المبتدأ لإفادة أن الحكم ليس لأحد إلا لله. له، له هو الحكم، مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر، محمول وموضوع، على حسب اصطلاحات اهل المنطق والبلاغة والنحو. واليه ترجعون، اليه متعلق بترجعون، جار ومجرور، والتقدير وترجعون اليه، وترجعون مبني لما لم يسمى فاعله، والواو نائب فاعل، وقدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة ان الرجوع ليس الى احد الا الى الله. لا رجوع الى ايران، ولا رجوع الى موسكو، ولا رجوع الى واشنطن، انما الرجوع الى واحد هو الواحد. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

وليه ربنا ما قالش ليه ليلة القدر هي الليلة 23 او 27؟ ليه ربنا خلاها خافية في ليالي رمضان؟ لانه عايز لك الخير. انت لو قال دليل 27 هتقول مانيش قايم غير الليلة دي، انا عرفتها وخلاص. حكم احنا بنعامل ربنا معاملة التجار. اذا الواحد صلى الفجر حاضر وراح فتح الدكان ربنا رزقه كويس، يقول لك يا سلام ده صلاة الفجر حلوة بشكل يا جدع. طيب واذا صلى الفجر وراح لقى الشقة مكسورة والتلفزيون مسروق والبوتاجاز والتليفون، يقول عمري ما ندخل الجامح تاني. عامل زي واحد منافق كان يقول لك كل ما صلي لابد تحصل لي مصيبة، فبعدين كل البهيم اللي عنده ماتت فاضل معزة، هو قاعد وبعدين المعزة بتتنطط قدامه، قال لا بقول لك ايه، انت هتهمدي ولا هبدك ركعتين. فشغل المنافقين. ففناس ما من ضعف ايمانها تتشاءم مع الله، ودول اللي ربنا بيقول فيهم ايه بعد ما تسمعنا الصلاة على النبي، بيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جانب يسير من الايمان حاطط رجله على السلم. والله اذا الاوتوبيس وصله المحطة اهو راكب، اذا الاوتوبيس انقلب اهو يقدر ينط من على السلم. ففيها ناس بتعامل ربنا هذه المعاملة. فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. انا عايزك توحد رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى قسم رمضان الى ثلاثة اقسام، اوله رحمة، واوسطه مغفرة، واخره حتق من النار. احنا بنقسم رمضان برضو الى ثلاثة اقسام. يقول لك العشر الاوائل مرق، والعشر اللي في الوسط خلق، والعشر الاواخر حلق. رواه مين؟ رواه مفجوع ابن مفجوع. العشر الاوائل مرق يعني نعمل شربة كتيرة وندبح البط والفراخ والحمام وهات ايدك، ادي رمضان في العشر الاوائل. العشر اللي في الوسط خلق، نروح نشتري هدوم للولاد، نشتغل بالهدوم ونسيب قيام الليل وصيام النهار. العشر الاواخر اللي احنا فيها حلق كحك وبسكويت وقريبة، ونغبطوا لليل نتخانق، والكحك انحرق، والقرايش باشت، والغريبة خشنة، والكلام ده من كحك الكحك. وبعدين والبيوت لا اله الا الله، والبيوت تنقلب نكد. والله ده الكحك ده يا معقد ناس يا اخوانا، يا معقد ناس. الواحد وهو صغير كان يكره دخول البيت في العشر الاواخر من رمضان، كان يدخل على النوم ليه؟ تبص تلاقي الفرن حامي وفي حوالي 100 واحدة ست بيخبزوا ورا الفرن. يا خالتي ام محمد اعملي لنا الصينية دي، يا خالتي ام محمد الغريبة، يا خالتي ام محمد. يبقى البيت طول الليل عبارة عن كحك وغريبة وخناقات، وبتؤدي المسألة الى طلاق احيانا. يعني واحد مراته قالت له انا عايز اجد ايه، قال لها معيش، ما انتوا زي ما انتوا شايفين الحالة على الحديدة، ويمكن ناس باعت الحديدة مفيش يعني. يعني في واحد داك النهار داخل على الجزار بمصوراتي، الجزار بيقول له انت جايب المصورات ولا جاي تشتري لحمة؟ قال له لا ده انا جايب المصورات عشان يلقط لي صورة وانا واقف جنب العجل يعني. اي ما توحد الله، فحيبقى كحك ولحمة لا يجتمعان في جوف واحد. قالت له انا عايز اجيب كحك، قال لا معيش فلوس. الرجل سايب البلط بتاعه وراح العمل، فات بتاع الربابيك يا نادت له تشتري البلطو ده بكام؟ قال لها اشتريه باتنين جنيه. باعت له البلطو باتنين جنيه عشان تجيب دقيق. جه الراجل البلطو فين؟ قالت له بحته لبتاع الربابيك يا وجبت بتمنه كحك. قال لها يا خبر ده انا كنت شايل فيه مرتب الشهر. راح البلطو بالمرتب بكل شيء. وربنا بيقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تعال شوف السيدة عائشة بتقول عن سيدنا النبي في العشر الاواخر. انا عايزك توحد الله. وعايزك تسمعني الصلاة على حبيب الله. والله العظيم الواحد بيقرا الصحف بيجد عجب. يعني شوف نشرنا اول امبارح بيقول لك فندق في العباسية اسمه فندق الكلاب. كلاب؟ ايه المسألة دي تخلي الناس تهبهب ولا ايه؟ ايه الكلاب دي؟ انا بحسبها نكتة. اتطرح ان فيه فعلا لوكاندا في العباسية عاملة تصعيرة للكلاب. الكلب اللي ينام في اوضة صغيرة 150 سقف الليلة مع تقديم وجبتين من الطعام. اذا سكن في اوضة كبيرة ب 170 سقف مع وجبتين من الطعام. كلاب فعلا عاملين لهم لوكاندا في العباسية. قلت سبحان الله بقى الكلاب تنام في اللوكاندا والناس نايمة على الرصيف. ده الناس اللي في الشرابية اللي بيوتها واحد ما زالت نايمة على الرصيف لغاية دلوقتي. لدرجة ان واحد نايم على الرصيف جنب اخوه بيقول له ما توسح شوية. قال له وسح فين؟ انت عايز نام في الشارع؟ حاجة غريبة يعني. فندق الكلاب سبحان الله. الحكاية دي فكرتني بواحد غني كان عنده كلب وكان معتز بيه. يقدم له كل يوم رطل كباب. الكلب مات. الغني عمل له صوان وفرش الارض بالسجاد وكراسي مذهب. الفقراء راحوا اشتكوا الغني لشيخ البلد. قالوا له تعال شوف الغني عمل صوان للكلب واحنا مش لاقيين ناكل. فشيخ البلد بعد للمليونير قال له انت نابلت بتعمل للكلب صوان؟ قال له اسمع يا شيخ البلد اصل الكلب قبل ما يموت وصى وصية كان سايب 100 جنيه. قال اعمل لي صوان ب50 وادي 50 لشيخ البلد. فشيخ البلد قال له بتقول المرحوم؟ قال لك اه. لا ما اداله لقب مرحوم. ما هو الخمسين جنيه بيلوحوا. المرحوم بيقول ايه؟ المرحوم بيقول ايه؟ الله ده حاجة غريبة. انا لما بقرا كلام النبي بحجب. شوف النبي قال ايه في حكاية الكلاب. شوف النبي قال ايه في حكاية الكلاب. بيقول من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين. في البخاري. بقول يا رب النبي يعني حتى دي رخرة ما سابهاش تربية الكلاب بتاع الولف والكلاب الرومي ديت والبيجول. ويا سلام على الكلب اذا صابته نزلة برد الدنيا تنقلب. المدام ترفع سماعة التلفون يا دكتور الكلب ما كملش الكباب وشايفاه مسكوم. ويتعمل له كشف واشعة والكلب. فؤاد المهندس كاتبين عنه في الجمهورية انه بيربي اسد في البيت. الاسد بيكلفه يوميا 3 كيلو لحمة ياكلهم الاسد. ادي فؤاد اللي بيوعظنا الصبح ويفسد اخلاقنا اخر النهار. اللي هو الصبح يقول لك كلمتين وبس ولا ايه؟ ايه يا حشاش؟ حاجة قلب قول لك كلمتين وبس. دول بلوتين وبس. طيب يا اخي لما انت بتوعظنا يا ايها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كنب التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وانت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. وحد الله. وحد الله لا اله الا الله. تعال شوف بيت النبوة بيعمل ايه في العشر الاواخر من رمضان. السيدة عائشة بتقول شد مئزرة، يعني استعد، استعد لقيام الليل وايقظ اهله. ليه؟ قومي يا عائشة اعملي الكحك، قومي اعملي الغريبة. لا، ايقظ اهله ليه؟ ليحيي ليلة. والليل بيحيى بايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. او ما اعمل ايه يا رب؟ العب شطرنج، العب طاولة، العب كوتشينة، العب بنك السعادة، احل كلمات متقطعة؟ لا، ورتل القرآن ترتيلا. ادي احياء الليل. فالعشر الاواخر دول تعملوا حسابكم، لابد كل ليلة جزء قرآن تقروه في المصحف. اللي حافظ يقرا غيبة، ما هو احنا بنقرا من اول الشهر كل ليلة جزء في البيوت. يبقى تكمل جميلك مع الله واختم القرآن في رمضان، وصلي برضو ما شئت ان تصلي، فصلاة القيام لا تمنع الصلاة بقية الليل. وبعدين اقرأ من القرآن ما شئت، وبعدين صل الارحام، فدي طاعة. ليه؟ فقد تصادفك ليلة القدر، فتكون قد عبدت الله في ليلة واحدة عبادة خيرا من الف شهر. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.